كأن اللي بيعمل شر بيتكلف. نعم. إنما اللي بيعمل خير يبقى طبيعية. يبقى إيه؟ يبقى طبيعية. مما كسبوا أي من من من استيفاء أعمالهم التي عملوها في الحج إحراما وتلبية وطوافا وسعيا وذهابا إلى منى وذهابا إلى عرفات وإفاضة إلى إيه؟ مزدلفة، ورميا للجمار في منى وطواف إفاضة، كل هذه لهم نصيب مما إيه؟ مما كسبوا. وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب حين تسمعها السرعة هي أن يقل الزمن عن الحدث. الزمن يبقى إيه؟ معنى أسرع فيه، أسرع فيه يعني إيه؟ يعني بدل أن تأخذ منك ساعة أسرع وخلها تأخذ إيه؟ نصف. يبقى إذن كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحسن الحدث ثم تسرع في العمل. بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويتكلم له كلمة وياخد غرزة ويعمل له كده مش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم يغدر مثلا وينتهي. الله. إذن بيقلل ايه؟ بيقلل. تقليله الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل، مش كده ولا ايه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل. ذلك كله في الأفعال العلاجية. يعني ايه الأفعال العلاجية؟ التي تحتاج علاجا منك وعملا، تحتاج علاجا منك وعملا. لكن الذي يفعل بكن بيفعل بعلاج ولا بكن؟ يبقى مش عايز زمن. يبقى سريع ولا لا؟ ما دام مش عايز زمن ده انا ببقى سريع اقلل الزمن. يبقى سريع الحساب يعني ايه؟ يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريد ايه؟ زمنا. عايز تسرع يعني تقلل ايه؟ زمن الحدث. ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه؟ خفت ايدك في الحركة. وخفت ايدك في الحركة يقتضي ان دي عمل علاجي. عمل علاجي. العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العملية. لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كن، يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى أسرع الحاسبين ولا لا؟ كلام على. طيب هو حيدي لكل واحد، يدي لكل واحد، يبقى كل واحد عايز سريع حساب ولا لا؟ جايز كل واحد أنك أيوة، لأنه لا يشغله شأن عن شأن. هذا الفرق بين قدرة الواجب وقدرة الحادث. يعني قدرة الحادث إذا ما فعل العملية ديها يبقى شغلته عن العملية دي، ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد، مش كده ولا لا؟ لكن اللي ما بيشغلوش فعل عن فعل، لأن اللي يشغله فعل عن فعل يكون بيعمل عملية علاجية، مش كده؟ إنما اللي بيعملش عملية إيه؟ علاجية. طب نضرب ولله المثل الأعلى. هاب إن في واحد قسطة في مكان ودخل له خمسة ستة، كل واحد عايز إيه؟ شغلة هم من جنس واحد، وهو مش ما بيعملش حاجة. جاب خمسة صناعية وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي، يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغلة في التانية، ما شغلوش شيء عن شيء، يوم ينهي العملية ويا بعضها ولا لا؟ فإذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن إيه؟ ممحي. الزمن إيه؟ ممحي. ولذلك سئل الإمام علي إيه كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في لحظة واحدة؟ قال له أبشوف الرد البسيط. قال له أنت بتعجب أنه يحاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. إيش الحكاية؟ هو بيطبخ لك ويجيب لك؟ في ساعة كما يرزق يحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم إيه؟ في ساعة واحدة. ليه؟ لأن الذي يحتاج إلى الزمن هو مين؟ الأمر العلاجي. والأمر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل.

إذن من رحمة الله ومن أكبر نعمه على خلقه أن ستر غيب خلقه عن خلقه. الله. خلاص. ومن رحمته أن علم الجميع عشان يعمل إيه؟ يعمل التوازن في الكون. فبيقول لك اوعى بقى من الناس من يعجبك قوله في الحياة، ما هو مغفل بقى مش كده ولا لا؟ ولذلك الشاعر يصور لك الحكاية دي، يقول لك يا سلام على الذم بتنا مجمعين. افهموها كويس زي على الذم بتنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. على الذم ايه؟ احفظوا البيت. على الذم بيتنا مجمعين. لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم، انما كلنا مدحين. على الذم بيتنا ايه وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. حال المجمعين على الحمد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله، كأن الممنوع أن يعجبك القول. لا يعجبني القول بس في غير الحياة الدنيا، هو اللي عجبني قوله في الحياة الدنيا، إنما لو كان قول تاني كان يبقى كويس قوي. كان يبقى إيه؟ يبقى القول الذي يعجب في الحياة فيما يتعلق بأمر الحياة ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. وكفى الذي يسمع من مادح له مدحا، والمادح نفسه في قلبه كره له، كفى ذلك شهادة تغفير للممدوح. لأن هو نفسه يقول ده غبي أو أديني بمدحه، هو مصدق أنني بمدحه، وهو مصدق أنني بمدحه. ومن فربنا بده ينبهنا ان الانسان يكون ايه؟ يقص. واللي يجيني في امور الدنيا دي اتهمه على طول، لان خير ما يعجب انك انت تديني في الامر الباقي، او تطلب مني ما يعينك على الامر الباقي. يا تعطيني الامر الباقي يا تطلب مني ما ايه؟ ما يعيني على الامر الباقي. ولذلك لما الخليفه ارسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا، تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس، الناس كلهم بإيه يأتون عندنا. فكتب إليه يقول أما بعد فليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه، وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. سيبنا في حالنا، سيبنا في إيه؟ سيبنا في حالنا. أنت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبها ومش عارف إيه، وهو أول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول، لأنهم عارفين. ومن الناس دي نزلت في الأخنس بن شريق، ساعة ما يقابل النبي يا سلام وقعد في الصف الأول، وبعدين حينما جاءت غزوة أحد انخزل بثلث القوم 300 واحد، وهم رايحين المعركة انخزل الأخنس بهم ورجع ولم يحارب فيهم واحد. ومن الناس من ولما لسه اسمع كلامه للنبي يا سلام. ومن الناس من ايه؟ يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في. يشهد الله، احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول له لا انا عايز شهادة من الناس وبتقوليش يشهد الله، لانك انت الذي تخبر ان الله شهد. وهل شهد الله ولا انت بتقول انت من عندك بتقول يشهد الله ان دي كذا؟ انت بتخبر ان ربنا شاهد، هو شهد؟ لا، ده انت اللي بتقول انت كذاب في هذه، انت ايه كذاب في هذه، مفهوم؟ وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ما تقولوليش الله يشهد، لان كلمة الله يشهد ديا معنى اخبار منك بان الله يشهد لك وانت كاذب في هذه، وعايز تدخلها فيها لساعة ما يسمع كلمة الله يشهد دي خلاص انت قوله لا يا اخوي. ويشهد الله، يقول يشهد الله انني بحبك

الإنسان. الطريق من الإنسان إذا تولى سعى في الأرض ليفسد، فكأن الأصل في الأرض وما فيها على هيئة الصلاح، فإن لم تزد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده، فلا تحاول أن تفسده. ولذلك إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كأن الأرض بدون حركتهم صالح. الأرض بدون حركتهم صالح. يقول له يا شيخ سيبها كما هي. قالوا إنما نحن مصلحون. ذاكرينهم تفسدون الأرض. قالوا إيه؟ ألا إنهم هم الإيه؟ ولكن ولكن لا يشعرون. مفهوم الكلام ده؟ إذا خد بالك من أول هي. وإذا قيل إيه؟ وإذا تولى تولى، إما يعني رجع أو تولى ولاية، أو تولى ولاية. سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الفساد في الأرض أمر طارئ بسعي إنسان على غير منهج من الله. وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج من أعلى منه يصون ذلك الاختيار. إن لم يكن له منهج وحيمشي على هواه يبقى بروح يعمل إيه؟ وبعد ذلك شوف الغباء بقى بتاع الذي يفسد في الأرض. أأنت وحدك ستفسد في الأرض أم إن أبحت لنفسك أن تفسد في الأرض لغيرك فغيرك يباح له أن يفسد في الأرض لك؟ يبقى مين اللي خسران؟ كلنا حنخسر. كلنا إيه؟ كلنا حنخسر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث يطلق إطلاقين، يطلق على الزرع ويطلق على النساء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم الإيه؟ القوم. نفشت فيه أن انتشرت فيه غنم القوم فأكلت الزرع. يبقى أطلق الحرث على مين؟ ليه؟ لأن الزرع ده نتيجة عملية إثارة الأرض وإيه؟ وإهاجتها. أنت عملك يا إنسان أنك أنت بتهيج الأرض وتسيرها، وبعدين تجيب البذل المخلوق لله في الأرض اللي مخلوقة مين؟ لله. بالماء المخلوق لمين؟ لله. ويطلع. ولذلك ربنا بينصفنا ويقول أفرأيتم ما إيه؟ تحرصون. أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ أنتم تحرطوا بس. أنتم إيه؟ الحرث ده نتيجته إيه؟ يجي زرع. فمرة يطلق الحرث ويراد به الإيه؟ ويراد به الإيه؟ الزرع. إذ نفشت فيه غنم الإيه؟ القوم وكنا لحكمهم إيه؟ شاهدين. ففهمناها سليمة. والتانية يطلق على المرأة لأنها حرث أيضا. نساؤكم حرث لكم، لأن الحرث عشان نجيب نبات، وكذلك المرأة عشان نجيب الأولاد. عشان إيه؟ يبقى نساؤكم إيه؟ ولذلك قوله فأتوا حرثكم أنا شئتم. المتحللون أرادوا أن يطلقوا إتيان المرأة، نقول له لاحظ كلمة حرثكم، والحرث محل الإنبات. فأتها في محل الإنبات، فأتها في محل الإيه؟ الإنبات. ما تاخدهاش بقى عمومية، ما دام حرث يبقى أتها في محل الإيه؟ في محل الإنبات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والإيه؟ والنسل. ويهلك الحرث والنسل. طبعا احنا عارف المنجبات. والله لا يحب الإيه؟ فساد. لا يحب الفساد. يعني يحب منكم إن لم تتدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكرا وعضلا، يبقى على الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله، لأن الله لا يحب أن إيه؟ أن تفسدوا فيما خلقه صالحا في ذاته. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.